طبعا لا يجوز إعطاء المفعول الرفع إلا إذا كان واضح المفعولية. مفعولة لا ايه البلاغ اللي فيها ده هو جلس مبالغ زي ما بيقول الاطفال اللي هو الخارق لا معروف ان الخارق هو المسمار والمخروق هو الصوت لا ادخلت لم تغير اعرابا انما هنا غيرت اعرابا وكقوله اي من المجمل ايضا طبعا أكثر تشبيهات القرآن الكريم من نوع المجمل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام لم يقل علوا ولا ضخامة ولا كأنهن الياقوت والمرجان مثل نوره كمشكات فيها مصباح قال وكقوله إنما الدنيا كبيت نسجه من عنكبوت وجه الشبه لا مصر خلي بالك لا هو ممكن طبعا بيت معروف يعني العنكبوت جمع ولا مفرد العنكبوت مفرد وجمعه عناكب فنأخذ بقى المعنى الذي جاء به القرآن الكريم الوهن وفي مثل عند المصريين يقولون ايه المضغط بها عريان يعني لا تحميه